أزواج جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماء Thank you. إنه بكل شيء